بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا ما زلنا في هذا اللقاء نتمم ما تحدثنا عنه في اللقاءات السابقة في بيان المعاني العظيمة والدلائل الجليلة والأحكام المبسوطة المذكورة في هذه الآية العظيمة، آية الوضوء أو آية التيمم كما سماها بهذين الاسمين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وكنا في لقائنا السابق قد مررنا على قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. وقد ذكرت لكم أن أهل العلم رحمهم الله تعالى بيّنوا أن هذه الجملة السابقة بيّنت جميع الأحكام المتعلقة بالمتيمم عليه، سواء باعتبار شروطه أو ما يندب فيه أو يكون أولى وما يتعلق بالأحكام التابعة لذلك. وكنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذه الجملة كذلك جملة بيّنت جميع أو عامة أحكام صفة التيمم، فبيّنت أركان التيمم وبيّنت كذلك صفته. والرجوع لهذه الآية مهم مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيانها في أحاديث متعددة، ومنها حديث عمار في بيان صفة التيمم. وقد أكد على ذلك بعض أهل العلم ما يتعلق باضطراب بعض الألفاظ، فقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى أن حديث عمار، وهو الأصل والأوسع في بيان صفة التيمم في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد اضطربت ألفاظه وتعددت طرقه مع توثيق رجاله. قال: فأكد ذلك وأوجب على الرجوع لظاهر القرآن في الترجيح بين الألفاظ. ونحن نعلم أن أهل العلم رحمهم الله تعالى حينما تكلموا عن تعارض الأدلة، ومنها إذا كان الدليلان نصيين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يرجح أحدهما على الآخر إما بكثرة الرواة وثقتهم وتعدد الطرق ونحو ذلك، أو أن يرجح أحد الطريقين والحديثين على الآخر بأن يكون موافقا لظاهر القرآن. إذن فهذا الظاهر هو استنباط للأحكام منه، وبه يتبين ترجيح ما اختلفت فيه بعض ألفاظ حديث عمار من حيث الضربة والضربتين وما يتعلق بصفة الممسوح عليه في اليد والرجل في اليد والوجه ونحو ذلك. أول ما في هذه الآية هي قول الله عز وجل فامسحوا، فقول الله عز وجل فامسحوا، فإن الفاء هنا هي عاطفة وهي رابطة لجواب الشرط مع جمله المتقدمة، وذلك أن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا فامسحوا وهكذا، وأتي بحرف الفاء لأنها عاطفة وليست تابعة، وحينئذ فقد مر معنا في اللقاء السابق أن قول الله عز وجل فتيمموا أي فاقصدوا الصعيد الطيب الذي هو التراب أو ما في معناه فافعلوا به ما يمسح، وليس قول الله عز وجل تيمموا دليلا على اشتراط النية، وإنما نأخذ اشتراط النية من الفاء في هذه الآية، وذلك أنه تقدم معنا قبل نحو سبعة دروس أو أكثر أن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فإن الفاء في قول الله عز وجل فاغسلوا تدل على اشتراط النية لأنها جواب شرط عند القيام للصلاة، وهذه الفاء عاطفة كذلك إما على أول الآية أو على منتهاها الذي فيه فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيمكن حينئذ الاستدلال على اشتراط النية بالإتيان بحرف الفاء في قول الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم، وقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقول الله عز وجل فامسحوا هذا أمر للوجوب ولا شك فيه لأنه متعلق برفع الحدث، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب التيمم لمن لم يجد الماء ليتطهر به طهارة الماء، فحينئذ فنقول يجب التيمم، وهذا بإجماع أهل العلم ولا نزاع فيه، وإنما الكلام هنا فيما يتعلق بالمسح، فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن المسح في ظاهر الآية واجب، وبناء على ذلك فإني أذكر صورا خمسا أو نحو ذلك، ويمكن أن تزيد عليها صور أخرى لكني تركتها اختصارا، يتبين لنا صور المسح وعدمه في التيمم، فقد ذكر أهل العلم أن النية كما أنها لازمة فإن المسح باليد لازم كما هو ظاهر القرآن، وهو ما قال به أهل العلم في مسح الرأس، فإن كنتم تتذكرون فقد مر معنا أن أصح قولي أهل العلم في الرأس أنه يجب مسحه، وهو إمرار اليد على الرأس، ولو أن امرأ أسال الماء على رأسه من غير إمرار ليده على رأسه لم يجزئه، لأن القرآن قال وامسحوا برؤوسكم، قالوا فظاهر كلامهم هناك يقتضي لزوم المسح كذلك في الوجه، وهذا كلام الشيخ تقي الدين وهو كذلك، فإن فقهاءنا يقولون يجب المسح ويجب النية معه، وبناء على ذلك فإن عندنا صورا، أول هذه الصور وأظهرها أن يقوم المرء بنقل التراب إلى وجهه ويديه وهما محل الطهارة التي يلزم مسحهما بقصد منه ونية، بأن يضرب بكفيه على التراب ونحوه وهو الصعيد ثم ينقله إلى وجهه وكفيه، فنقول حينئذ بعد مسحهما فنقول حينئذ إن هذا يجزئه لأنه أتى بالنية وأتى بالمسح معها وتوافق أتى بالنية للنقل والمسح. والحالة الثانية ورد فيها حديث عمار وغيره وهو أن يتمرغ المرء في التراب، فمن مرغ وجهه ومرغ كفيه في التراب فإن ذلك يجزئه كذلك، وقد ورد به الحديث، لأن التمرغ بالتراب مسح، وإن لم يكن المسح بكفيه هو أو بمنديل حمله أو بكفي غيره، وإنما هو تمرغ بوجهه وكفيه، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يصمد المرء أمام تراب قد أقبل عليه كعج وغبار ونحوه، ويكون قد نوى بصموده التيمم، ثم لما وصل التراب إلى وجهه وكفيه مسح وجهه وكفيه بيديه، قال فقهاؤنا ومنهم الشيخ تقي الدين إن هذا يكون مجزئا، لأن النية متحققة حال الانتقال للصعيد لوجهه بكفيه لوجهه وكفيه بصموده ووقوفه أمام هواء الغبار المقبل عليه، ثم جمع مع ذلك المسح بأن مسح وجهه وكفيه بالتراب فيكون حينئذ مجزئا. وأما مجرد صموده وهي الحالة الثالثة، وأما مجرد صموده أمام التراب بنية التيمم من غير مسح فالمعتمد عند فقهائنا وهو ظاهر القرآن أنه لا يجزئ في التيمم، بل لا بد معه أن يكون هناك مسح. وهذه هي الصورة الثالثة أو الرابعة. الصورة الخامسة التي بعدها أن يصمد المرء أمام التراب كغبار ونحوه من غير نية التيمم، ثم إذا وصل إلى وجهه مسحه، فنقول في هذه الحالة لا يجزئه لأن وصول التراب إلى الوجه لم يكن بنية، والمسح أمر زائد عن النقل، فلا بد من النقل والمسح معا. والحالة السادسة وهي سهلة جدا، قالوا لو أنه صمد من غير نية ولم يمسحه فهذا واضح أنه لا يكون رافعا للحدث ولا مبيحا للصلاة ولا يكون تيمما مجزئا. وهناك صور أخرى فيما لو نقل وجه تراب وجهه ليديه وعكس ذلك. إذا عرفت ذلك فهذا معنى قولهم ولو أمر المحل على التراب ومسحه، أو نصب المحل الذي يجب مسحه على التراب أجزأه، لا إن سفه بغير قصد فلا يجزئه. هذا الكلمة التي أوردها المختصرون بسطتها في الكلام الذي ذكرته قبل قليل بذكر الحالات الخمس أو الست التي ذكرها أهل العلم. إذن هذا الفهم الذي نقلت لكم فيما يتعلق في المسح أخذناه من قول الله عز وجل فامسحوا، ثم إن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم، والباء في قول الله عز وجل بوجوهكم ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنها للإلصاق، أي ألصق الممسوح بالممسوح به، فيجب إلصاق التراب ونحوه أو إلصاق الصعيد الطيب بالوجه، وإلا فإنه لا يجزئ. وأخطأ من قال إن الباء هنا زائدة فيكون معناها امسحوا وجوهكم وأيديكم، لأن حرف الباء هنا له معنى وهو الإلصاق، وسيأتي أثر حمل حرف الباء على الإلصاق بعد قليل. وذلك أن بعض من أهل التفسير يقول إن الباء هنا زائدة، أي زائدة أتي بها للتأكيد، كما يقول الأول معاوية إننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدة، أي لسنا جبالا ولسنا حديدا، ولكن الصواب أنها للإلصاق ويكون معناها ما تقدم، فهو حرف لمعنى يلزم إلصاق الصعيد بأعضاء الطهارة. ويترتب على ذلك أمور: الأمر الأول أنه لا بد من تعميم أعضاء التيمم عند المسح، لأن قول الله عز وجل وامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فلا بد من الإلصاق، ولازم الإلصاق تعميم الوجه وتعميم اليدين بالمسح عند التيمم. وهذا مما ألزم به الشافعي ومن وافقه، فإن الشافعي لما جاء في الباء في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم قال إنها للتبعيض، فألزم بالباء في آية التيمم هنا، والشافعي لا يرى أنها للتبعيض، وأجاب عن ذلك الماوردي بأن نفي التبعيض في هذه الآية لدليل خارجي، وهذا فيه بعد، بل الصواب أن الباء في العربية إنما لا يكون للتبعيض مطلقا كما قرره جمع من محققي علماء اللغة، وإن قال الشافعية إنه للتبعيض ولا يصح نسبة الباء أن الباء تكون للتبعيض الشافعي، وإنما قالها الشافعية، والشافعي يرى فقها مسألة ولم يقل بذلك لغتها. إذن عرفنا مع ذلك أن وجوب الاستيعاب واجب، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، بل قد نقل ابن رجب أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حكى الإجماع على وجوب استيعاب الوجه واليدين بالمسح في التيمم، فقد جاء أن الإمام أحمد فيما نقله الشارنجي إسماعيل بن سعيد أن أحمد رحمه الله تعالى قال: لم يبلغني أن أحدا تيمم كذلك، أي لم يستوعب وجهه ويديه بالمسح. ويترتب على ذلك أو على قولنا بأنه يلزم استيعاب الوجه وهو قول عامة أهل العلم والخلاف فيه يعني ضعيف، أنه لا بد من معرفة الوجه الذي يجب مسحه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الوجه الذي يجب مسحه هو الوجه الذي يجب غسله، لأنهما ورد في الآيتين مطلقا، ورد في الآية هذه وفي آية النساء، وورد في الوضوء والتيمم مطلقا. فقال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم في الوضوء، وقال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فدل ذلك على أن الوجه فيهما واحد. وقد تقدم معنا بيان الوجه وأن حده في الطول من منابت الشعر إلى من حبر من اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن. وبناء على ذلك فإن أهل العلم يقولون إن البياض الذي يكون بين العارض والأذن من الوجه، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والخلاف بينهم إنما هو خلاف في بيان الحدود التي تقصد الوجه، ولكنه جاء في القرآن الوجه، فكل واحد من أهل العلم له اجتهاد فيه. والأحوط أن يقال إن البياض من الوجه، لأن ما عداه يكون تابعا للرأس وهما الأذنان. إذا عرفت ذلك، فقد أورد أهل العلم رحمهم الله تعالى استثناءين يجب إيصال الماء إليهما في غسل الوجه في الوضوء، ولا يجب مسحهما في مسح الوجه في التيمم. أول هذين الأمرين وهما المضمضة والاستنشاق، فإن المضمضة والاستنشاق يجب إيصال الماء إليهما، لأن تجويفهما من الوجه كما قرره أهل العلم، ولا يشرع ذلك في التيمم بل يكره. والأمر الثاني ما يكون تحت الشعر الخفيف، فقد مر معنا في الوضوء أن الشعر في الوجه نوعان: إما أن يكون كثيفا فالواجب هو إسالة الماء على ظاهره، وإما أن يكون خفيفا فيجب إيصال الماء إلى أصله وهو الجلد. وأما في التيمم فإن كان الشعر خفيفا فلا يلزم وصول التراب إلى أصله وهو الجلد، وإنما يمسح ظاهر الشعر فقط. قال الشيخ تقي الدين قال: وذلك لأجل المشقة، فإن المشقة شديدة في ذلك. قال: ما يشق إيصال التراب إليه كباطن الشعور فإنه لا يلزم لما فيه من المشقة. قال: ولأن الواجب في التيمم ضربة واحدة، بل قد تكون بعض ضربة للوجه، فحينئذ يعلم أنه إذا كان الواجب ضربة أو بعض ضربة فلا يمكن أن يصل التراب في بعض الضربة لهذه المواضع التي تقدم استثناؤها. ومما يتعلق بوجوب استيعاب الوجه في التيمم فائدة أوردها الموفق وابن أخيه ابن أبي عمر الشارح رحمهما الله تعالى، وهو الذي يمسح وجهه ويكون قد بقي من وجهه جزء لم يمسحه، فكيف يقوم بمسح الباقي؟ ذكروا أن لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يمسح وجهه ويتبقى جزء من فرض الوجه لم يمسحه، ولم يكن بعد قد رفع يده عن وجهه، قالوا: فيمسح باقي وجهه بكفه ويجزئه ذلك، لأن التراب ينتقل من بعض أجزاء الوجه إلى بعضه، فحينئذ يمسح بوجهه ما بقي ولا يلزمه أن يزيد ترابا. والحالة الثانية أن يكون قد رفع كفه عن وجهه وقد بقي في كفه تراب، فحينئذ قالوا: يجزئه أن يمسح بما بقي على كفه ما تركه من محل الفرض من أجزاء وجهه، وحينئذ يجزئه. والحالة الثالثة أن يكون قد رفع كفه عن وجهه ولم يبق في كفه شيء من التراب والصعيد، فحينئذ يلزمه أن يضرب ضربة ثانية ليحمل في يده ترابا فيمسح به ما بقي من وجهه. وهذا كلام موفق ومن تبعه، وظاهر كلام المتأخرين لا يعارض ما ذكروا. ثم قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقول الله عز وجل وأيديكم هكذا جاءت عند جميع القراء من السبعة وغيرهم بسكون الياء وأيديكم، ولم يأتي في قراءة مشهورة بنصبها على المحل امسحوا أيديكم، وإنما هو وامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وهذه الأيدي التي جاءت في الآية ذكر بعض الأصوليين خلافا لجماهير الأصوليين أنها مجملة، وأنت تعلم أن المجمل لا يجوز العمل به حتى يأتي مبين يبينها، فإن لم يأتي مبين فلا يجوز العمل بالمجمل، وهذا غير صحيح. ولذا فإن عامة الأصوليين أن أيديكم في هذه الآية ليست مجملة بل هي مبينة وواضحة، وسيأتي كيف أنها مبينة بعد قليل. لأن الذين قالوا إنها مجملة قالوا إن لفظة اليد قد تطلق على الكف، وتطلق على الكف مع الذراع، وتطلق على الكف مع الذراع مع العضد، فيكون من باب المشترك اللفظي، وكل ما كان من باب الاشتراك اللفظي فإنه يكون مجملا. وعلى العموم فهذا القول في غاية الضعف، وأنكره أغلب الأصوليين ونسبوه لبعضهم ولم يسموا ذلك البعض. ولكن المقصود هنا فائدة سأريدها فيما يتعلق بالمجمل في القرآن، فإن الله عز وجل قال عن كتابه فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر الآية. المقصود من هذا أن المتشابه من أهل العلم من يقول يدخل في المتشابه اللفظ المجمل، فإن في القرآن ألفاظ قليلة مجملة، وقال بعض المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين أنه لا يوجد إجمال مطلق في القرآن، فما أجمل في موضع بين في موضع آخر، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين فليس فيه إجمال مطلق، فإن ما كان مجملا في موضع بين في موضع آخر، وقد يكون الإجمال عند بعض الناس دون بعضهم، فبعض الناس يفهم هذا المعنى وبعضهم يغلق عليه فيكون في جانبه مجملا. ولذلك فإن تتمة هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به لأهل العلم وجهان في الوقف والوصل، وقد ذكر جمع من المحققين كالشيخ تقي الدين أن هذين القولين هما قراءتان وهما حرفان من الحروف السبعة، فعند الوصل نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي وبعض الراسخين في العلم يعلم بعض المتشابه وهو المجمل. وعند الوقف فإن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، وأما الراسخون في العلم فإنهم لا يعلمونه إما على سبيل إجمال المطلق وهو في بعض جزئياته لا في مطلق ألفاظه، لأن القرآن مبين بلسان عربي مبين ليس على إطلاق. وهذا الكلام فيه تعظيم للقرآن وعدم تجرؤ على رد آيات فيه بأن فيه مجمل، وبعض المدارس الفقهاء رحمهم الله تعالى قد يتوسع في الإجمال في القرآن فيرى أن نسبة التحريم للأعيان إجمال فلا يصح الاستدلال به حتى يرد النص، مثل حرمت عليكم الميتة وغير ذلك من المسائل التي تعرفونها وأوردها علماء الأصول في باب الإجمال والبيان. المقصود من هذا أن هذه الآية وهي قول الله عز وجل وامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أن أيديكم هنا ليست مجملة وإنما هي واضحة بينة يستطيع معرفة الحكم فيها من عرف لسان العربية وعرف معهود الشارع معا. قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأيديكم، هنا لما جاء بحرف الباء وهي للإلصاق في الوجه فإنه عطفت عليها بأيديكم ولم تأتي قراءة بالعطف على المحل وأيديكم، مما يدل على أنه يجب كذلك أن يقال في الأيدي ما قيل في الوجه من وجوب استيعاب اليد بالمسح، فيجب استيعاب اليد بالمسح، ولم يأتي إلا خلاف ضعيف نقل عن بعض فيما نقله بالرجب وغيره أنه يعفى عن الشيء اليسير من اليد، وهذا عامة أهل العلم على خلافه، وإنما ورد بعض الخلاف الذي لبعض العلماء الفقهاء الأربعة في الوجه دون اليد. عندنا هنا مسألة قد تكون من أهم المسائل، وهو ما مقدار ما يمسح من اليدين في التيمم. أهل العلم لهم أقوال متعددة، وأشهر الأقوال فيها قولان. أول هذين القولين قول الجمهور من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وكثير من أصحاب مالك، أن المسح في التيمم يكون لليد من أطرافها إلى المرفقين، فتمسح الكف مع الذراع، ويستدلون بالآية ويقولون إن قول الله عز وجل وامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هنا جاءت الأيدي مطلقة، وجاءت في أول الآية مقيدة إلى المرافق، فيحمل المطلق على المقيد، فحينئذ تمسح اليد إلى المرفق. وهذا القول فيه نظر كما سيأتي بعد قليل، فإن ظاهر القرآن يدل على خلافه. القول الثاني وهو قول كثير من علماء الحديث كأحمد كمالك في إحدى الروايتين عنه، وأحمد وسفيان وإسحاق بن راهوية وكثير من أهل العلم، أن المسح في التيمم لليدين يكون إلى الكوع وهو مفصل الرسغ، فحينئذ إنما يمسح الكف، تمسح الكف وحدها، ويكون استيعاب مسح الكف بمسح ظاهرها ومسح باطنها معا، فيمسح الظاهر والباطن معا، فالباطن هو الذي تقبض فيه الأشياء، والظاهر الذي يكون من جهة الأظافر، فيمسح الوجهان معا أو الجهتان معا، فاستوعب بهذه الجهة، وما زاد فليس بلازم. وهل ما زاد يستحب أم لا؟ قال مالك إنه يستحب المسح إلى المرفق، وقال أحمد إن المسح إلى المرفق ليس بمشروع، وصرح بذلك أنه ليس بمشروع مطلقا، وقال من مسح إلى المرفق فقد جاء بشيء لم ترد به السنة ولم يشرع، فكان أحمد يمنع منع كراهة أن يكون المسح إلى المرفق. الدليل على أن المسح في الآية إنما جاء إلى الرسغ وهو المفصل الذي يكون بين الكف والذراع أوجه متعددة. أول هذه الأوجه من الآية أن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقول الله عز وجل وأيديكم هكذا جاءت في القرآن من غير قيد. وعند أهل العلم قاعدة أنه يجب عند عدم وجود القيد العمل بأقل المسميات، ويسمى عند بعضهم الأخذ بأوائل الأسماء. وبناء على ذلك فإننا نقول إذا أطلقت اليد فلا يمكن أن تسمى اليد بشيء أقل من الكف، فحينئذ نقول إن الآية قد دلت صراحة على وجوب مسح الكف، وما زاد عن الكف فإنه يحتاج إلى دليل، ولم يرد الدليل على مشروعيته، فالواجب إنما هو متعلق بالأخذ بأوائل الأسماء، وما عداه يحتاج إلى دليل فلم يوجد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الله عز وجل في هذه الآية ذكر الوضوء وقيد الغسل فيه إلى المرفقين، وأما التيمم الذي ورد بعده بقليل فقد ورد مطلقا، فدل التفريق على بين الوضوء والتيمم، مع أنهما في آية واحدة على اختلاف الموضع بينهما. وهذا الوجه الأول. والوجه الثاني استدل به أحمد، فقد نقل أبو الحارث وابن هانة أن الإمام أحمد قال إنما قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل فيها إلى المرفقين، بينما قال الله عز وجل في آية الوضوء إلى المرفقين، فقال أحمد إن المفارقة بين آية الوضوء وهذه يدل على الفرق بينهما. وقد أورد القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي وجه استدلال لطيف، ومن الفائدة أن القاضي عبد الوهاب أبو محمد البغدادي رحمه الله تعالى من أميز الفقهاء في الاستدلال، وقد أثنى عليه بجودة الاستدلال شيخه أبو بكر الباقلاني، فقال إن استدلال هذا يعني العالم أو هذا الشيخ أو فلان في يعني نفع الفقه نفعا عظيما أو نحو ما أثنى عليه به شيخه الباقلاني. ذكر القاضي عبد الوهاب دليلا لطيفا، وهو أن التيمم ورد في كتاب الله عز وجل في موضعين، في آية النساء وفي آية التيمم، وأنه في الموضعين كرر الإطلاق بلا قيد، فدل ذلك على أن التقييد إلى المرفق غير معتبر، فوجب حمل الإطلاق في الموضعين على إطلاقه على أوائل الأسماء، وهو الحد الأدنى الذي يكون إلى المرفق. وهذا يتوافق مع استدلال أحمد الذي ذكرته قبل قليل وشرحته، إلا هو مأخوذ من استدلال أحمد من الآية. وكما تعلمون أنه إذا أطلق اسم اليد فالأصل أنه يطلق على أقله، وهذا له نظائر في الشريعة، فإن نظائر الشريعة يدل بعضها على بعض، وأعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور على ذلك. فالعلماء لما نزل قول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قالوا إنما تقطع اليد من الرسغ من جهة الكوع فحسب، فحملوا اليد المطلقة على الكف دون ما زاد عنها. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، بيّنوا أن مس الذكر إنما يكون بالكف فقط لا بالذراع ولا بالعضد. ولما تكلموا عنه في الكف هناك قالوا إنه ينتقض الوضوء بمس الذكر ببطن الكف وبظهره وبحرفه، هذا هو المشهور عند فقهائنا، وإن قال الشافعية أو بعض الشافعية إن النقض إنما يكون بالباطن دون الظاهر والحرف، والصحيح أنه كل ما يصدق عليه أنه كف باطن أو ظاهر أو حرف فإن المس به يكون ناقضا. وبناء على ذلك فإن ما جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه مد مسح يده إلى مرفقه لا تثبت، فإن أكثر الروايات كما جزم به أحمد وغيره على أنه لم يمسح إلى مرفقه، وإنما كان المسح محدودا باليد فقط التي يكون منتهاها إلى الرسغ. وقد ذكرت في أول حديث الاختلاف الذي جاء في بعض ألفاظ حديث عمار المتقدمة، وذكرت لكم أيضا أن أحمد قال إنه لا يشرع أن يزيد في المسح إلى المرفقين، وأن هذا الخلاف لا يراعى، لأن هنا فائدة أصولية عند أهل العلم يعملها كثيرا أصحاب مالك وأحمد، وهي مسألة مراعاة الخلاف في الندب والكراهة. فحيث قال بعض أهل العلم بوجوب شيء أو بتحريمه ولم يقوى دليلهم إلى الوجوب والتحريم، فإننا نقول باستحباب ما أوجبوه وبكراهة ما حرموه مراعاة للخلاف، نقول هذا بشرط أن يكون خلافهم قويا وأن يكون لهم دليل معتبر من حيث القوة لا بدليل ضعيف. فأحمد يرى أن الاستدلال بمد المسح إلى المرفق ضعيف، ولذلك لا يشرع مراعاة الخلاف في هذه المسألة، لا يشرع مراعاة الخلاف فيها. وبقي عندنا في هذه الآية قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذه منه الضمير في قوله منه يعود إلى الصعيد الطيب، فتيمموا صعيدا طيبا، إذن فالضمير يعود للتيمم، لأن الفعل لا يعود إليه المس في قوله منه، وإنما يعود للصعيد المقصود بالتيمم. ومن هذه الفقهاء لهم وجهان، أهي تبعيضية وهو مذهب أحمد والشافعي، أم أنها ابتدائية وللغاية فحسب، أي لابتداء الغاية وتكون حينئذ بيانية، وهذا ما وجهه به فقهاء مذهب مالك وأبي حنيفة. والصواب كما ذكر ابن رجب أنها للتبعيض، لأن السياق يدل على ذلك، وقد رد ابن رجب على من قال إن من في قول الله عز وجل منه هي للغاية، أي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هذا الصعيد الطيب، من هذا أي مبتدئين من هذا الصعيد الطيب. بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أن هذا المعنى في كونها بيانية أو في كونها لابتداء الغاية يأباه السياق، وأن السياق لا يدل على ذلك. وهناك دلالة لطيفة عند علماء الأصول يسمونها دلالة السياق والسباق، أي سباق الكلام قبل مورد النص في القرآن وسياقه باعتبار المعنى الذي سيقت فيه. ودلالة السياق والسباق من الدلائل المهمة في القرآن التي يعتبر النظر إليها، ومر معنا بعض الاستدلالات في سياقها في آية الماء وما هو دلالة سياقها، وتكلمت عن هذه الدلالة السابقة، فهي معتبرة في إثبات معنى وفي نفي معنى آخر لا يدل عليه السياق عند التعارض. وحيث قلنا إن منه من هنا في قول الله عز وجل منه تبعيضية، فإننا نستفيد من ذلك حكما مهما، وهو أنه لا بد أن يكون الصعيد يمكن أن ينتقل منه شيء للوجه واليدين، وهذا معنى قولهم إنه لا بد أن يكون الصعيد له غبار، وهذا هو ظاهر السنة. فإن ابن عباس رضي الله عنهما وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب هو تراب الحرث، وفي لفظ عند أحمد مرفوعة أطيب الصعيد تراب الحرث والزرع، وتراب الحرث والزرع كما نعلم هو الذي يكون له غبار يمكن أن ينتقل للكفين وللوجه، وأما ما لا تراب له وأما ما لا غبار له بأن لا يكون ترابا مثل الحجر ونحوه وإن كان صاعدا على وجه الأرض، فإن ظاهر القرآن يدل على عدم جواز التيمم به من وجهين، من هنا من قول الله عز وجل منه، ومن الموضع في قبلها بجملة في قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، بل هو تفسير أهل اللغة كما قال الشافعي خلافا لمن نقل من أهل اللغة المعنى الآخر للصعيد. فإن قال امرؤ إن قلت إنه يلزم، حيث قال العلماء إنه يلزم انتقال شيء من التراب للوجه واليدين، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في كفيه حينما ضرب بكفيه الأرض، فهل يكون ذلك دليلا على عدم اشتراط انتقال شيء منه أم لا؟ نقول لا، ليس كذلك. فقد ذكر أهل العلم أن ومنهم ابن الجوزي في تفسيره في شرحه للصحيحين أن النفخ وفي معناه أيضا النفض لا يلغي أو لا ينفي ولا يذهب جميع ما تعلق باليد من الغبار، بل قد يكون فيها من الغبار شيء كثير يتجاوز الواجب، فحينئذ يجوز من غير استحباب أن ينفخ أو ينفض ثم يمسح بالباقي الوجه واليدين. إذن هذا ما يتعلق بقول الله عز وجل منه. وعلى عموم هذه الآية فإن فيها أحكاما أخرى كذلك، وقد ذكرت لكم في أول حديثنا اليوم أن هذه الآية دلت على أمرين، على الصفة ودلت كذلك على الأركان. فأبدأ الآن بالحديث أولا عن الأركان، فإن هذه الآية ذكر بعض أهل العلم أنها دلت على أركان التيمم الأربعة، بل قبل أن أتكلم عن الأركان دلت أولا على شرط التيمم، فإن شرط التيمم هو النية، وأخذنا اشتراط النية في التيمم من الفاء كما أخذنا اشتراط النية في الوضوء من الفاء في أول الآية. ودلت هذه الآية كذلك على أركان التيمم وهي أربعة، فأما الأول والثاني فبإجماع أهل العلم، وهو مسح الوجه واليدين، وتقدم معنا صفة مسح الوجه واليدين على سبيل التفصيل، وقد أجمع أهل العلم بلا خلاف، حكاه جمع من أهل العلم منهم الموفق وغيره على أن مسح الوجه والكف واليدين في التيمم واجب، بل هو فرض وركن فيه، فمن ترك واحدا منهما لم يصح تيممه إلا لعذر، بأن يكون مقطوع اليد مثلا فيمسح ما تبقى من يده، فإن كان مقطوع اليد من الرسغ فإنه يمسح مفصل الرسغ فقط كما قيل في التيمم كما قيل في الوضوء، وإن كان مقطوعا أعلى من ذلك فإنه لا يمسح شيئا لفوات المحل لأن الرسغ داخل في الكف، وهكذا من الأعذار كالجبائر وغيرها. الركن الثالث الذي أورده أهل العلم قالوا أن أو قال بعض أهل العلم أن ظاهر هذه الآية يدل على ركنية الترتيب بين الأفعال، وذلك أن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقدم الوجه على اليدين، فدل ذلك على أنه يجب الترتيب بين الوجه واليدين. والمشهور عند فقهائنا التفريق بين نوعين من التيمم، فإن كان التيمم لرفع الحدث الأصغر فيشترط الترتيب بين الأعضاء فيجب مسح الوجه ثم مسح اليدين بعده، وإن كان الترتيب وإن كان التيمم لأجل رفع الحدث الأكبر من جنابة ونحوها فلا يلزم فيه الترتيب. قالوا لأن غسل الجنابة لا يلزم فيه الترتيب بين الأعضاء، فكذا التيمم لرفع الجنابة أو لرفع الحدث الأكبر لا يلزم فيه الترتيب لأنه بدل عنه، والبدل يأخذ حكم المبدل. إذن استدلوا بالآية على وجوب الترتيب وخصصوا واستثنوا التيمم لأجل الجنابة، وهذا الاستثناء والتخصيص قياسا له على غسل الجنابة، هذا قول مشهور، وإلا في رواية أنه في الكل ظاهر الآية. وهناك قول ثالث وهو اختيار المجد ابن تيمية، طبعا قبل أن ننتقل للقول الثالث قال ولذلك فإنه لما جاءت الأحاديث أحيانا قدم مسح اليدين على الوجه وأحيانا تقديم الوجه على اليدين، قالوا ما جاء في الأحاديث أنه مسحت اليدين قبل الوجه محمول على أنه كان ذلك في الحدث الأكبر كما في قصة عمار لما أجنب، وأما ما عدا ذلك فهو باق على ظاهر القرآن، فاستدلوا هنا بظاهر القرآن. القول الثالث في هذه المسألة هو اختيار المجد أبي البركات وحفيده الشيخ تقي الدين، أن الترتيب ليس بواجب وإنما هو مستحب لا في الحدث الأصغر ولا في الحدث الأكبر. قالوا لأن السنة جاءت مرة بتقديم مسح الكفين على الوجه ومرة بتقديم مسح الوجه على الكفين، فظاهر السنة يدل على الجواز ولا يعارض ذلك القرآن، لأن القرآن قال الله عز وجل فيه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والواو كما تعلمون تدل على الجمع المطلق ولا تدل على الترتيب بخلاف الفاء وثم فإنهما تدلان على الترتيب، فلو قال فامسحوا بوجوهكم ثم أيديكم أو فأيديكم فحينئذ قلنا إنها دالة على الترتيب، وأما الواو فإنها تدل على مطلق الجمع ولا تدل على ترتيب في قول أكثر علماء اللغة. نعم في قول ضعيف عند بعض أهل اللغة أنها تدل على الترتيب لكنه ليس بمعتمد لا فقها ولا لغة، فقها في كتب الأصول عندما تكلموا عن معاني الحروف وفي اللغة عند علماء اللغة. وهنا يأتي استشكال في هذه المسألة، وهو أن صفة التيمم ذكر فيها أهل العلم أن يضرب المرء على باطن الأرض ثم يمسح بوجهه ثم يمسح ظاهر كفيه، فمن قال إنه لا يلزم هكذا وردت في السنة، فمن قال إنه لا يلزم الترتيب فإنه يقول إن هذا الفعل يدل على عدم الترتيب، فإنه لما مسح المرء وجهه بكفيه فإنه في هذه الحالة يكون قد مسح باطن كفيه، عندما ضرب بكفيه الأرض يكون باطن كفيه قد أصابهم التراب للتمرغ ثم مسح بهما وجهه، ثم لما مسح ظاهر كفيه فيكون قد قدم الباطن على الوجه وأخر الظاهر بعده، فيقول إن الظاهر ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يدل على عدم الترتيب. والذين قالوا إنه لا يتعارض مع الترتيب وجهوا هذا الحديث بأنه استثني للضرورة، ولذا قالوا فالسنة أن يضرب بكفيه الأرض وأن يمسح وجهه براحتيه ثم يمسح ظاهر كفيه بأطراف أصابعه، فلأجل المشقة في ذلك فإنه عفي عن بعض باطن الكف في المسح. هذا كلامهم، ولكن الحقيقة لعل القول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين أقوى نظرا وهو أقرب لظاهر القرآن من عدم اشتراط الموالاة، لكن عفوا عدم اشتراط الترتيب، ولكن الترتيب لا شك أنه أولى وأحوط، ولكن من ترك الترتيب يقال له إنه لا شيء عليك في أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة. الركن الرابع والفرض الرابع كم بقي؟ باقي واجد. طيب الركن الرابع أو الفرض الرابع من, من, من أركان التيمم، وهل يستدل عليه بالقرآن أم لا، وهو الموالاة، أي يلزم أن تكون الأفعال متوالية. والفقهاء يقولون إنه يلزم الموالاة، لأن الموالاة إنما تكون لأنه كما ذكر الله عز وجل الوضوء وعطف عليه التيمم، فإنه يقاس التيمم على الوضوء في وجوب الموالاة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا إن هذا الفعل لا يصدق عليه أنه رفع للحدث وأن هذه صفته إلا إذا وجدت الموالاة بين فعل أوله وهو مسح الوجه وآخره وهو مسح اليدين، وحينئذ فإنهم يقولون إن الموالاة معنى القرآن وهو القياس، لأن القياس هو معنى الخطاب، معنى القرآن يدل عليه، لأن القرآن دل على الموالاة في الوضوء وتقدم الاستدلال عليه، فيلحق به قياسا التيمم. وهذا يعني هو المشهور عند فقهائنا، والمسألة قد يكون فيها خلاف عند من لا يشترط الموالاة في الوضوء. مما يتعلق بهذه الآية كذلك أن هذه وأهل العلم رحمهم الله تعالى لهم أقوال في عدد الضربات في التيمم، أهي ضربة أم أكثر من ضربة؟ والذي ذهب إليه الجمهور أنه لا يجزئ في التيمم إلا ضربتان، فيضرب المتيمم على الأرض ضربة يمسح بها وجهه، ثم يضرب بعد ذلك ضربة أخرى، وتكون هذه الضربة الأخرى لكفيه لباطنهما وظاهرهما معا. هذا كلامهم، وهذا قول جماهير أهل العلم. وذهب الإمام أحمد وإسحاق ومالك إلى أنه يجزئ ضربة واحدة. قال أحمد لأن أكثر الأحاديث وردت أنها ضربة واحدة وليست ضربتين، وظاهر القرآن يدل على ذلك، إذ لو كان يشترط ضربتان لأمر بهما في القرآن. وقد ذكرت في أول الحديث أن أول حديثنا الليلة أن ابن عبد البر ذكر أن حديث عمار اختلف فيه أفيه ضربة أم ضربتان، فنرجع لظاهر القرآن، وظاهر القرآن يدل على عدم التقييد بعدد، لا بضربة ولا بغير ضربتين ولا بأكثر، فدل على أن ضربة واحدة مجزئة، فلا يلزم حينئذ ضرب ما زاد الضرب بالكفين على التراب بما زاد عن ذلك. وما حكم الضربة الثانية؟ ذهب مالك إلى أنه تستحب الضربة الثانية، وأما مذهب أحمد فإنها غير مستحبة وإنما جائزة، وأحمد إنما قال بالجواز وعدم الندب تعظيما للأثر، وذلك أن أحمد يقول إن أكثر الأحاديث التي وردت أنها ضربة، وأعلى وحكم بنكارة الضربتين في حديث عمار وفي حديث غيره، وحينئذ يقول فلم يثبت أنها ضربتان، ولذلك قال إن ضربتين جائزة ولكنها ليست مندوبة. وهذا الفرق بين مذهب أحمد ومالك في المسألة، ومذهب أحمد وإسحاق في عدم استحباب الثانية وإنما هي جائزة فقط، فيها تعظيم للأثر، لأن لما كان التيمم أكثر الروايات أنه بضربة واحدة دل على أن هذه السنة، وما كان مخالف السنة إما أن يكون مكروها أو مباحا وهو خلاف الأولى، فحينئذ حكم أحمد بجوازه ولم يحكم بندبه، إذ لو كان مندوبا فلا بد فيه من دليل، وأكثر الأدلة على أن التيمم بضربة واحدة. حينئذ أذكر في خاتم هذا الموضع من الآية ما يتعلق بصفة التيمم على صفة الكمال فيه. ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن السنة أن المرأة بعد أن يقصد فعل التيمم وهو الشرط أن يضرب بكفيه ما له غبار مما أصله من الأرض، وما كان له غبار مما ليس أصله من الأرض فلا يصح التيمم عليه، كالدقيق والنخالة والإسمنت وغير ذلك. وأما ما كان أصله من الأرض متجمعا أو خلقة متجمعا كغبار مجتمع أو حمل في إناء ونحو ذلك فإنه يصح، أو كان على ظهر فراش أو على ظهر جدار من طين أو كان على ظهر شاة صوف شاة ونحو ذلك، فإنه إذا ضربه وانتقل إلى كفيه شيء منه ولو يسيرا فإنه يكون مجزئا، فيضرب حينئذ ضربة واحدة وهي السنة. قال أهل العلم وتكون أصابعه مفرجة، لما قالوا ذلك لكي يصل الغبار والصعيد الطيب إلى حرف أصابعه أي أطرافها وما بينها، وهذا هو ظاهر القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لكي يصل إلى الحرف فتكون الأصابع مفرجة فيضرب حينئذ، والضرب ينقل الغبار إلى الكف وإلى حروفها. ثم بعد ذلك إن شاء أن ينفخ إن كان الذي في يديه كثير النفخ أو خففه، وإلا بعد ذلك مسح به وجهه. وأهل العلم لهم مسلكان، منهم من يقول إنه يمسح وجهه بباطن كفيه، وهذا هو كلام المتأخرين، فيمسح وجهه بباطن كفيه لكي يبقى بعض التراب في أطراف أصابعه، فيمسح وجهه بأطراف كفيه هكذا ويعم وجهه كاملا، ثم يجعل أطراف أصابعه للمسح على ظاهر كفيه فيما سأذكر بعد قليل. ومنهم من قال لو مسح جاز، لأن السنة لم تأتي بهذا التفصيل وإنما هو استحسان واستصلاح من أهل العلم، فلو ضرب ومسح بكامل كفيه وجهه أجزأه، وإن يعني لم يدع أطراف أصابعه من غير مسح. ثم بعد ذلك يمسح ثم بعد ذلك بعد أن يضرب هذه الضربة يجوز له وليست سنة أن يضرب ضربة أخرى على التراب، والسنة أن يكتفى بالضربة الأولى والثانية جائزة، فيضرب الضربة الثانية ويمسح بالضربة الثانية كفيه، ويستحب أن يبدأ بمسح اليد اليمنى ثم يمسح اليد الأسرى، ويكون حينئذ مسح اليد اليمنى بأطراف أصابعه يمر باطن اليسر أصابعه اليسرى على ظهر أصابعه اليمنى على الظاهر فقط، لأن الحروف وصلها التراب بالضرب، ثم العكس يمر بباطن أطراف أصابعه اليمنى على ظاهر أصابعه اليسرى ويكون منتهاه إلى الرسغ وهو المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الذراع، وفي هذه الحالة يكون قد أتى بصفة التيمم كاملة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي من الاستدلال في هذه الآية أمر أو أمران، أقتصر بأمر ضيق الوقت قبل الأذان، وهو أن بعض أهل العلم استدل من الآية على عدم مشروعية المسح على العمامة، وهذا الاستدلال أورده ابن عبد البر، فقال إن قول الله عز وجل في هذه الآية في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أجمع أهل العلم بلا خلاف على أنه لا يجوز المسح على الوجه واليدين إذا كان على الوجه واليدين إذا كان عليهما حائل كأن يكون عليهما قفاز ونحوه. قال فكذلك نقول في المسح على الرأس، فلو كان على الرأس عمامة إذا كان رجلا أو خمار إذا كانت المرأة كذلك فإنه لا يجوز المسح على العمامة ولا على الخمار لأجل هذا المعنى، وهذا يمكن إدخاله في ما يسميه أهل العلم بالاستدلال باستصحاب الإجماع، فإن الإجماع منعقد على عدم جواز المسح على حائل في التيمم وهذا إجماع، فنستصحبه فنقول فكذا لا يصح المسح على حائل في الممسوح في الوضوء وهو مسح الرأس. إذن كلام عبد البر جاء وصفه بأنه استدلال باستصحاب الإجماع هو من باب توضيح الدليل وليس كلام عبد البر صراحة. والكلام عن ذلك من جهتين، الجهة الأولى أننا نقول إن الاستدلال باستصحاب الإجماع أغلب الأصوليين لا يرى صحته، ولكن الصحيح في مذهب أحمد أن الاستدلال باستصحاب الإجماع حجة خلافا لما ذكره بعض الأصوليين، فالصحيح أن الاستدلال باستصحاب الإجماع حجة لكن بشرط أن لا يوجد فرق. وكذا كل استصحاب سواء كان استصحاب براءة أو استصحاب دليل أو استصحاب إجماع لا بد بعدم وجود الفرق بين الحالتين، وهنا يوجد فرق بدليل أن الله عز وجل لما ذكر الوضوء ذكر مسح الرأس وذكر غسل الرجل، وغسل الرجل اتفق أهل العلم إلا أهل البدع على أنه يجوز مسح الحائل عليها وهو الخف وما في معناه، بل تذكرون أن بعض القراءات قراءة من كثير وغيره أنه جاء فيها وامسحوا في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالخفض، وأن أحد التوجيهات الثلاث أن قول الله عز وجل وامسحوا بأرجلكم أنه يحمل على المسح على الخفين عند وجود حائل، فحينئذ نقول فالآية دلت على المسح عند وجود الحائل فكذا الرأس لأنهما من باب المجاورة، وقد جاء الدليل صحيحا ثابتا بالمسح على العمامة، وقد ذكر أحمد أنه قد صح فيه أكثر من حديث في جواز المسح على العمامة بشرطه، وأظن تكلمنا في هذا الدرس أو في غيره فيما يتعلق بالمسح على العمامة وشرطها متى يجوز المسح على العمامة، وأنهم يقولون شرط المسح على العمامة أن تكون ساترة لأغلب الرأس أظن ذكرته، وأن تكون ذات ذؤابة أو محنكة، واختار الشيخ تقي الدين أنها ولو كانت غير ليست ذات ذؤابة محنكة فيصح المسح عليها، والأوائل قالوا لأنها مكروهة والمكروه لا يترخص فيه، وأما أصحاب القول الثاني الشيخ تقي الدين فيقول ليست مكروهة لأن العادة إذا كانت كذلك فلا تكون مكروهة، إذ العبرة بالعادة لا بمطلق ما كان عليه لباس العرب قديما. إذن فالاستدلال الذي أورده ابن عبد البر من هذه الآية فيه ضعف، وظاهر الحديث بل وظاهر السنة ظاهر القرآن كذلك يدل على جواز المسح على العمامة. نكون بذلك بحمد الله عز وجل توقفنا عند هذا القدر فيما يتعلق في صفة الوضوء والتيمم، ومررنا بنحو 7 لقاءات أو 8 لقاءات في شرح هذه الآية، بقي عندنا ختامها سنذكر في لقائنا القادم بمشيئة الله عز وجل في لقاء واحد شرح آية النساء، ثم نرجع لخاتمة الآيتين في اللقاء الذي بعده. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأسأله سبحانه أن يعلمنا القرآن وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. أسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأسأله جل وعلا أن يجمعنا بنبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم، وأن يرزقنا مصاحبته في جنات النعيم، وأن يرزقنا جل وعلا شفاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأله جل وعلا أن يغيث بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمطار والخيرات ورخص الأسعار، وأن يكف الشر عن سائر بلاد المسلمين، وأن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم، وأن يرد شرورهم. أسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.